إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، لا يكاد تستقبل فجراً جديداً إلا وتجد هجوماً كاسحاً على دين هذه الأمة وثوابتها. أعداء الخارج ما زالوا يترقبون الفرصة السانحة حتى ينقضوا على هذه الأمة، ليحركوا بأصابعهم أعداء الداخل، ليفتحوا لهم الأبواب. لا غرابة أن نجد ذلك منهم، لكن السؤال الكبير: كيف نتعامل نحن مع مثل هذا الهجوم؟ أي موقف نسجل؟ أي عمل نقوم به؟ ما ردة فعلنا حيال هذا؟ من الممكن أن نقدم جملة من وسائل المقاومة، لكنني سأقف مع أمر واحد فقط. تأملت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت عبارتين عظيمتين فخمتين جميلتين تستحق منا أن نقف معهما. عبارة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. والعبارة الثانية نطق بها صحابي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه لما قالوا: سنقول لهم ما أمرنا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك ما هو كائن. عبارتان قد تمر عليك دون أن تقف معهما، وترى أنهما عبارتان لا تستحق منا مثل هذا التضخيم، لكن في الحقيقة حينما تنظر وتتأمل متى قيلت هاتان العبارتان ستدرك أهمية ذلك. قيلت العبارة: وأختها في ظل أزمات خانقة مرت بالزمن النبوي. تعالوا لنستعرض هاتين العبارتين ونراعي الورود الزمني، ولنبدأ بمقولة الصحابة. نقول لهم: ما أمرنا وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك ما هو كائن. تعلمون أحبتي أن هناك مجموعة من الصحابة مضوا إلى الحبشة، وكانوا أكثر من 80، وهم يشكلون قوة ضاربة. وحتى تستوعب هذه القوة لابد أن تعرف أن عدد المهاجرين في غزوة بدر كانوا قريبا من 80، وهو العدد نفسه الذي مضى إلى الحبشة. تبشرت بشيء من القلق والخوف من هؤلاء الذين مضوا إلى الحبشة، فاختارت داهيتين من دهاة العرب ليذهبا إلى النجاشي ليعيد هؤلاء الذين هاجروا. فانتفت عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة. عمرو بن العاص تميز بميزات، ونحن نتحدث عن جاهليته قبل إسلامه، عرف بذكائه الفطري، ويكفي أنه كان يوصف بداهية العرب، وعرف بعلمه ووعيه وإدراكه للأديان التي كانت تحيط بالجزيرة العربية يستبين من خلال مناظراته، وعرف أيضا بعلاقاته الوطيدة مع النجاشي، بينهما تلك العلاقة السابقة، بالإضافة إلى أنه ذهب إلى الحبشة وهو يرى أن أخاه هشام كان من ضمن الذين أسلموا، فأخذت رحلته بعدا شخصيا انتقاميا ليعيد أخاه إلى أبيه العاص بن الوليد. عمرو بن العاص هو عدو آنذاك، ولذا لم تكتفي قريش ومعها عمرو أن يستقروا في مكة، لكن ها هم يريدون الانقضاض على الفئة المؤمنة. ما طاب له المقام، ولم يهنه بطعام وشراب حتى ينقضوا على المسلمين في مكان وجدوا فيه الراحة والدعاء. عمرو بن العاص ذهب، وهذه المرة وعد قريش أنها سترسل شخصا إلى ملك عادل، إلى ملك عادل. قريش كانت تعي جيدا أن الملك العادل الحكيم لا يمكن أن يخترق، لا يمكن أن يخترق، وهذه مسألة مهمة للغاية. قد تجد ملكا ظالما، إنسانا لا قيمة للعدالة عنده، من السهولة أن تؤثر عليه، أن ترسل أناسا من أغمار الناس ليتحدثوا معه، وقد يتكئون على علاقات شخصية مسبقة فيؤثرون فيه. لكن أمام أن النجاشي هو ملك عادل، لابد أن نبحث عن دهاة، عن أذكياء، حتى يخترقوا هذه الشخصية ويؤثروا فيها. فكان عمرو أخذ معه الهدايا والأموال، ثم مضى إلى الحبشة. ومن دهائه أنه ما مضى إلى النجاشي مباشرة، بل ذهب إلى الأساقفة والبطارقة والوزراء، فأغدق عليهم من الأموال وقدم لهم الرشاوى حتى يستقطب تلك القلوب ويؤثر فيها. ذهب. وهذه مشكلة حقيقية يا إخوة، أن عدونا قد يغري من هم في الداخل فيغدق عليهم الأموال بأي صورة، قد يقدم لهم أموالا بصورة مباشرة، قد يستضيفهم في قنوات ويقدم لهم الأموال بأي صورة كانت، فيكونون بوقا له في الداخل. وهذا الذي أدركه عمرو بن العاص بوقت مبكر حين مر على الأساقفة والبطارقة والوزراء وقدم لهم الأموال الطائلة. ثم مضى بعد ذلك إلى النجاشي فاستقبله استقبالا حافلا، صديق الأمس يحق له أن يستقبله وأن يرحب به وأن يجلسه بجواره. ثم قدم الهدايا للنجاشي أيضا، قدم له الجلود التي كانت قد عرفت بها مكة آنذاك. ثم قال له: ما وراءك يا عمرو؟ السياق الذي نطق به عمرو يدل على دهاء، لكن الجريمة عادة لن تكون كاملة. وهو راهن على قيمته عند النجاشي، ولذا أتى بكلام كان يظن أن النجاشي لن يفتش بعده. قال له: أيها الملك، لقد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء، غلمان سفهاء، قد جمع بين أمرين، أو أنه فيه مخاطرة، فيه ذكاء، أو أن النجاشي لن ينظر إلى الفئة المؤمنة التي أتت لينظر في حالها وعقلها ودينها ويسمع حديثها، فعند ذلك سيصدقه وسيستجيب له. فخاطر عمرو بن العاص بهذه العبارة: لقد ضال جاءك لجأ إليك إلى بلادك غلمان سفهاء. والمصيبة إذا عرف عن قرب واستمع لحديث هذه الطائفة المؤمنة، عند ذلك سيعلم أنهم ليسوا سفهاء ولا غيرهم. ثم قال عمرو: وانظر إلى دهائه، ففارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك. عبارة تنم عن ذكاء وقات. قال أنهم لم يكتفوا أنهم خرجوا من ديننا، كذلك هم لم يدخلوا في دينك، يحاول أن يكسبه. ثم قال: وقد بعثني إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم لتردهم إليهم وهم أدرى الناس بهم. عبارة تتكون من ثلاث مقاطع، من ثلاثة مقاطع. المقطع الأول وهي عبارة عن تهديد مبيت للنجاشي أن العلاقة بين مكة والحبشة ستنقطع إن أنت لم تستجب، فأشراف القوم القيادة السياسية في مكة هي التي أرسلتني إليك، إن لم تستجب ليس معنى هذا أنك سترد عمرا، لا، أنت سترد القيادة السياسية في مكة. ثم قدم الصورة الثانية وهو دهاء من أنه يعي جيدا أن النجاشي عنده من الأخلاق والقيم، فأخذ يذكره بالأبوة، بقيمة الإبن عند الأب. حينما قال: من الذي ابتعثه؟ آباؤهم، أعمامهم. يذكره بالأبوة، أن يعيد هؤلاء الأبناء العاقين إلى مكة. ثم قدم الإشارة الثالثة وهي لا تقل دهاء، قال: وهم أعلم بهم. كأن عمرو يقول له: اسمع، أنت من الممكن أن تسمع حديثهم، وقد تستهويك، وقد تؤثر فيك، وقد تغتر، لكن قومهم، آباءهم، أعمامهم أدرى بهم، فلا يغرنك ما تسمع منهم، فهم أدرى الناس بهم. عبارات كانت موزونة، وهذا الدهاء من عمرو هو الذي نراه في دهاء أعدائنا. من الخطأ أن نصف أعداءنا والهجمات الشرسة التي ما زلنا نستقبلها صباح مساء أنها صادرة من منازل سدت وبسطاء. كلا، لهم تجمعاتهم، لهم مؤتمراتهم ومؤامراتهم، لهم عقولهم التي تفكر. لا نتعامل معهم بسذاجة، هم يعون جيدا كيف يتحركون وكيف يخططون وكيف ينتقون وكيف يؤثرون، وهذا نراه ونشاهده. لكن عمرو بن العاص كانت مصيبته أنه مضى إلى حاكم عادل، إلى حاكم عادل. كان ممكن أن تمرر عليه مثل هذه الكلمات، لكن اسمع ماذا قال. قال: والله لا أسلمهم، وهم قوم آووا إلي واختاروا بلدي دون الناس حتى أسمع منهم. إن كانوا كما قلتما أسلمتهم إليكما، وإن كان الأمر خلاف ذلك منعتهم منكما. كلام عاقل، وهذا الذي نقوله دائما أحبتي، كم أكدناه على هذا المنبر. اسمع مني ولا تسمع عني، اسمع مني مباشرة، اسمع مني ولا تجعل الناس هم الذين يحدثونك عني ويقدمون صورة تفصيلية عن حالي. وانظر إلى عقل النجاشي، طبق هذا المبدأ: اسمع مني ولا تسمع عني. فقام عمرو، أو فقام النجاشي، واستدعى المسلمين. من كان على رأس المسلمين؟ جعفر بن أبي طالب. كانت مصيبة، كانوا يعيشون حالة أمن، لم تكن بينهم تلك المصادمات مع الأحباش، لم يتحدثوا إلى النجاشي حينما أتوا، كانوا يعيشون ودون أن يمارسوا الدعوة هناك، كان فقط للمحافظة على الهوية وتقوية الإيمان في تجمعات ضيقة، ما قاموا بالدعوة هناك، ولم يكن الهدف أصلا أن يقوموا بالدعوة في الحبشة. فاجتمع المسلمون قبل أن يذهبوا، لتأتي العبارة التي قلتها، كيف نتعامل؟ نحن الآن مطاردون، مضطهدون، مكة تريدنا، قريش يريدون أن ينتقموا منا، كيف نتعامل مع النجاشي؟ فقالوا: نقول لهم ما أمرنا وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن، لن نتنازل عن ديننا، عن ثوابتنا، لن نجامل في جنبين مصالحنا. الوضوح لابد أن يكون، وخاصة أحبتي أنهم تدعو لهذا الأمر. أنت لست مطالب ابتداء أن تتحدث بكل شيء، أن ترتقي منبرا وتتحدث، لا، أما وقد سئلت لابد أن تقدم إسلامك صافيا نقيا، وهذا الذي اتفق عليه المسلمون في الحبشة. مضوا وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب. جعفر أحبتي كان رئيس الوفد، وكان خطيبا مفوها وحصيفا نبيها في حديثه، وكان أيضا من أشراف أشراف الذين ذهبوا إلى الحبشة. وهذا فيه رد على عمرو بن العاص لما قال: السفهاء، قلان سفهاء. سيتحدث جعفر وستنظر هل هو هل كان سفيها، هل كان غلاما؟ وإن كان جعفر كان في سن 27، كان عمره 27 سنة، وعمرو بن العاص كان عمره 45 سنة، والتفاوت في العمر كان واضحا. ولذا شعر عمرو بن العاص بشيء من الزهو أن القائد والزعيم المسلمين يراه شابا غرا في مقتبل العمر، فاستدعاه النجاشي فقال، أخذ يسأل، قال: ما هذا الدين الذي أتيتم به فارقتم فيه دين قومكم ولم تدخلوا في ديني، ولم تدخلوا في دين أحد من الأمم؟ وعبارة النجاشي تشعرك وهو الحكم العادل أنه ما استدعاه يوما، ما استدعى هؤلاء اللاجئين ليسألهم، ليوبخهم، ليحذرهم، ولذا ولا يعرف شيئا عنهم، كل ما في الأمر أعطاهم الأمان: افعلوا ما شئتم، البلد بلدكم، افعلوا ما بدا لكم، بالرغم أنه نصراني وهؤلاء ينتسبون للإسلام. ولذا سؤاله يشعرك أنه لا يعرف شيئا عنه. فقال جعفر، وانظروا إلى دهاء جعفر أيضا وإلى ذكائه، قال كلاما سريعا، قال: أيها الملك، لقد كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونرتكب الفوائش ونقطع الأرحام ونأكل الميت. أخذ يعدد له المثالب التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، وكأنه يقول له: أيها الملك، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة هذان الرجلان يفعلان هذا الأمر. وأخذ يسرد عليه من عادات الجاهلية البغيضة، ثم قال: فكنا كذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى أن نعبد الله جل وعز وجل، وأن نؤدي الأمانات، وأن نصل الأرحام، وأن نصدق بالحديث، وأن لا نقتل النفس، وأن لا نحرم الأيتام. أخذ يعدد له محاسن الإسلام كما كانت تقول أم سلمة رضي الله عنها وكانت حاضرة، عدد له محاسن الإسلام. ثم قال: فآمنا به وصدقناه، فعبدنا الله وحده، وتركنا ما نعبد من الأصنام، فتآلب علينا قومنا فعذبونا واضطهدونا ليبعدونا وليعيدونا إلى عبادة الأصنام. فرأينا أنه لا بد أن نأوي إلى بلد نجد فيه حماية، فاخترناك من دون الناس لعلنا نجد عندك عدلا. عبارات كانت موزونة للغاية، كلمات كانت منتقاة بدقة. فسمع النجاشي هذا الكلام ثم قال: أعندكم شيء مما جاء به هذا الرجل، هذا الرجل الذي تأثرتم به، وهذا الثبات وهذا الوضوح، أعندكم شيء من القرآن؟ وانظر إلى حصافة جعفر حينما انتقى سورة مريم. وإذا من أشياء يا أحبتي حينما تدخل في مناظرات مع النصارى يصعقون حينما تقول له إن في قرآننا سورة باسم مريم وباسم آل عمران ولا توجد سورة باسم خديجة أو عائشة، يقفون متعجبين كيف أن مريم تحضر في قرآننا. فاختار جعفر سورة مريم: كافى يا عين صادق رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا فمر. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. النجاشي يسمع والأساقفة والبطارقة يسمعون، فأخذوا يبكون وهم يسمعون هذا الكلام متأثرين. ثم قال في مقالته الشهيرة: والله لن أسلمهم إليكما. فانطلق رجلا. ثم جرى ما جرى. الشاهد أحبتي العبارة التي قالها، العبارة التي قالها ذلك الجمع المؤمن حينما قدموا الإسلام بصورة واضحة بينة. ثم كانت القاسمة أحبتي لما قال: ولا بأس أن نكمل حتى نؤجل الحديث عن العبارة الثانية في خطبة قادمة. ماذا كان عمرو بن العاص وهو شعر أنه قد هزم في هذا اللقاء؟ لما مضى ما كان له أن يستسلم وهو الدانية، فقال لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لأخبرنه غدا، يقصد النجاشي، لأخبرنه غدا خبرهم حتى يستأصل خبرهم. قال هذه العبارة فأصيب عبد الله بن أبي ربيعة بالذعر. قال: يا عمرو لا تفعل، إنهم والله أرحامنا وأهلنا. وين اختلفنا؟ هو يعي جيدا وضعية عمرو، إذا ما قال مثل هذا الكلام لا يقولها عبثا. فعبد الله بن أبي ربيعة على دين عمرو، لكنه خاف أن يقدم عمرو على كلام يستأصل فيه المسلمين في داخل الحبشة، فنهى. فقال عمرو: سأخبره بأنهم يقولون أن عيسى عبد. انظر إلى علم عمرو، إلى فقهه، إلى إدراكه لطبيعة دين النصارى. يعلم أن هذه ورقة، ورقة خطيرة للغاية، أراد أن يرجئها حتى يأتي بها في الوقت المناسب. قال: سأخبر النجاشي والبطارقة والأساقفة بأن عيسى عند المسلمين هو عبد وليس إله وليس ابن لله. فمضى عمرو بن العاص بن النجاشي. قال: أيها الملك سلهم ماذا يقولون في عيسى. ويصل السؤال إلى المسلمين وهم في مكانهم. تقول أم سلمة: فوالله ما أصبنا بمثلها، ما أصبنا بمثلها. يعني اختيار عمرو لم يكن اختيارا اعتباطيا. أم سلمة تبين لك الحالة النفسية التي كان عليها المسلمون. قال: ما أصبنا بمثلها. عرفنا أنها قاصمة، قاصمة أن نحدث أناسا نعيش بين ظهرانيهم وأن نتحدث مع ملك ننسف عقيدته أمامه ونحن الذين نشعر بالأمان. ما أصبنا بمثلها. فجلسوا: ماذا نفعل؟ بما نجيب؟ بما نرد عليه؟ هل نناور؟ هل نغير من عقيدتنا؟ هل نحاول أن نأتي بعبارات موهمة؟ فيأتي الوضوح نفسه والثبات نفسه. قالوا: نقول ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فذهب عمرو بن العاص يشعر بشيء من النشوة، وهو يرى أنه قد أتى بالقاصمة بهذا السؤال. فقال النجاشي: ما تقولون بعيسى؟ ما تقولون بالمسيح؟ فقال جعفر: نقول فيه ما قاله الله ورسوله، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. وسكت. العبارة أحبتي هي نصف لعقيدة النصارى: عبد الله ورسوله. فقام النجاشي وأخذ عودا قال والله ما تجاوزتم في قولكم عن عيسى هذا العود. كلام النجاشي أنه يقر ببشرية عيسى. فإذا بالأساقفة والبطارقة ينخرون متأففين يبدون اعتراضا قال والله حتى لو أخرتم حتى لو أخرتم. فتلاحظ أن هذا الوضوح كان مطلبا مهما أدى الثبات على المنهج أدى إلى ثلاث قرارات سريعة ترتبت في ذلك المجلس. أولا أن يعيش المسلمون في الحبشة حالة أمان واستقرار أمكثوا مع صدقكم مع ثباتكم. والأمر الثاني قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع مكة لأن النجاشي قام وطرد الرجلين عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة فانقطعت الصلة بين الحبشة وبين مكة. والأمر الثالث وما أعظمه حينما أسلم النجاشي متأثرا بهذا الوضوح وهذا الثبات وهذا النطق الذي أبداه المسلم. نعم أحبتي نحن في حياتنا في مسيرتنا لخدمة ديننا لابد أن نتثبت أن نعض بالنواجذ على ثوابتنا وأن لا نحاول أن نميع ديننا كما يفعل البعض وأن نجامل أعداءنا. أعداؤنا لن يرحمونا حتى لو قمنا بتهجيف إسلامنا لو قدمنا لهم فقط 10% من إسلامنا لن يقبلوه لن يقبلوه. إسلامنا نقدمه بهذا الوضوح والصراحة ونتحدث عن ثوابت ديننا بمثل هذا بكل أريحية كما فعل هؤلاء. وسيأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد بني شيبة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه إنه